إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن تفسير كتاب الله تعالى لا يكون إلا بأربعة أمور. فتفسير كتاب الله بكتاب الله، أو تفسير كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفسير كتاب الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفسير كتاب الله بلغة العرب. وهذا ما يتم بيانه إن شاء الله حول سورة من سور القرآن، قال الله تعالى فيها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتفسير تلك السورة إجمالا أن الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء نصر الله تعالى على القبائل والمدائن والمدن، وجاء فتح الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الأفواج تلو الأفواج تأتي تباعا بعد أن كان المسلمون يسلمون واحدا بعد واحد، وأما اليوم فيأتي الناس في دين الله أفواجا، يأتي الأقوام جماعات جماعات تلو الأقوام. فالواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بشكر ربه وأن يسبح ربه وأن يحمده وأن يستغفره، لأن لذلك علامة على قدوم النبي على ربه صلى الله عليه وسلم. فهو أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المفسرون قولا واحدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن تلك السورة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تفسيرها تفصيلا فإن فوائدها التي استنبطها العلماء من تلك السورة الصغيرة على صغر حجمها وأنها ثلاثة آيات فقط، إلا أن فوائدها قد عدت الحصر. فمن أول فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بمحن ومصائب وبلايا، ثم بعد ذلك إذا صبروا واتقوا ربهم وعملوا بالطاعات والعبادات أكرمهم الله تعالى منحا وعطايا وهبات. فإن المشركين لما ظهر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ودعا قوما إلى أن يعبدوا الله تعالى ولا يشركوا به شيئا، وتلك دعوة الرسل أجمع اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، رماه الكفار والمشركون والفتقة بكل ما هو منه بريء، فرموه بالكذب تارة وبالسحر تارة وبالكهانة تارة وبالجنون تارة إلى غير ذلك مما رأوه. ورموه به، ثم إن الله تعالى نصر عبده وظفر النبي صلى الله عليه وسلم بقومه وانتصر عليهم. فيخبر الله تعالى أن إذا جاء نصر الله على القبائل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وانتصر النبي وفتح مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أعطي من المحن والعطايا والهبات الذي كان يرميه قومه بالسفالات والجنون وغير ذلك، فالله أعطاه جزاء صبره صلى الله عليه وسلم على تلك المحن والمصائب والبلايا أن أعطاه منحا وعطايا وهبات. وكذلك من فوائد هذه السورة أن النصر مع الصبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العبد إذا أراد أن ينصره ربه على أي عدو من الأعداء، نفسه الأمارة بالسوء أو عدوه الشيطان أو الشيطان الخارجي من الكفار والمشركين، فعليه أن يتحمل بالصبر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النصر مع الصبر. وكذلك من فوائد هذه السورة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مبلغ عن ربه، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وإذا كان ذلك كذلك فهو يطاع فيما أمر ويبتعد عما نهى وزجر، وألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه تعلم كذلك أن العبادة لا تصرف إلا لله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا كان الله تعالى يبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى منحا وعطايا وهبات من الانتصارات والفتوحات، فإن أجلك قد قرب على الانتهاء بأنه ميت صلى الله عليه وسلم، والميت لا يعبد، وإنما يعبد الحي الذي لا يموت، الحي القيوم. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى لما نصر نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم في كتابه بأن هناك أسبابا لنصر الله تعالى، وهي عبودية الله تعالى وحده، فقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا كانوا يعملون؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعبودية الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى نصر الله سبحانه وتعالى بعبده على الكفار والمشركين على أي عدو ظاهر أو باطن. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في مطلعها إذا جاء نصر الله والفتح، ونصر الله سبحانه وتعالى لا يتحقق إلا بعبودية الله سبحانه وتعالى. والنصر هنا هو النصر على القبائل والمدائن والمدن وغير ذلك، وأما الفتح فقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه فتح مكة، وإن كان العلماء تكلموا عن هذا الفتح بأقوال أربعة ذكرها القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، ولكن الحق فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فتح مكة كما أخبر بذلك في الحديث الصحيح. وكذلك من فوائد هذه السورة أنها علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات نبوته أنه يخبر بأمر مستقبلي ثم يحصل هذا الأمر كما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أبلغه أنه وصدق الله سبحانه وتعالى في وعده، وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه على المشركين والكفار. فهذا دليل من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، وليس كما رماه الكفار والمشركون بأنه كاذب أو ساحر أو مجنون أو غير ذلك، وإنما هو نبي مبلغ عن ربه، وهو صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وما أوحى الله تعالى إلى نبيه بشيء إلا كان هذا الشيء متحققا، فذلك من علامات نبوته. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعدا، فإن الله تعالى قال في كتابه: إن الله لا يخلف الميعاد. فإذا رضيت الله سبحانه وتعالى وعملت بطاعته وعبوديته، فإن الله سبحانه وتعالى وعدك بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعدا أنجزه. وكذلك من علامات وفوائد هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر على قومه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة من المؤمنين قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى حتى قيام الساعة ينصرون دين الله سبحانه وتعالى ويبلغون ما أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فهل أنت من هؤلاء المبلغين عن الله تعالى دينه؟ هل أنت من هؤلاء الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بحمل الدعوة وبلغوا ما استطاعوا أن يبلغوا من دين الله سبحانه وتعالى، ولو حديثا تعلمته أو آية فقهت فيها أو علمت تفسيرها؟ فهذا يدعوك يا عبد الله إلى التعلم والتعليم حتى تدخل في من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير فله مثل أجر فاعله. فإذا دللت غيرك على طاعة الله وعبوديته وعلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وتبعك في ذلك فلك أجره أجمع، لا ينقص من أجره شيئا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد هذه السورة الإشارة باكتمال دين الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة النصر وهي مدنية باتفاق العلماء إلا من شذ منهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه تلك السورة وهو في حجة الوداع، وحجة الوداع نزل فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك كان يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يحلق في السماء إلا أخبرنا منه علما. حتى القراءة الذي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المشركين كانوا يطعنون على ثوبان رضي الله عنه فيقولون له: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة؟ يستهزئون بدين الله تعالى. فأبلغهم ثوبان رضي الله عنه أن هذا من مفاتن الإسلام، وأن الإسلام دين كامل شامل لا نقص فيه ولا يعتريه نقص، ولا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه، بل هذا من مفاتن الدين. وكذلك مما يدلك على شمولية الدين وكماله أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي موطن من المواطن حتى يتعلموا منه، حتى السكتة التي كان يسكتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التكبير والقراءة. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين فعلمه النبي دعاء الاستفتاح المشهور. فإذا كان ذلك كذلك وأن الدين كامل شامل لا نقص فيه ولا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه، فما على العبد إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور، ولا يقدم على عبادة من العبادات إلا إذا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العبد إذا أتى بشيء لم يفعله رسول الله فإن العبادة مردودة عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد هذه السورة مشروعية الفرح الذي أذن به الله سبحانه وتعالى، فإن الفرح في كتاب الله تعالى نوعان، فنوع يحبه الله ويرضاه ونوع يغضبه الله ويأباه. فأما الفرح الأول الذي يحبه الله ويرضاه فالفرح بنصر دين الله سبحانه وتعالى وإقامة دين الله سبحانه وتعالى ونصر الله لعبده على الكفار والمشركين، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: بنصر الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فهذا النصر يحبه الله ويرضاه. فإذا رأيت قوما من المسلمين نصرهم الله على عدوهم الكافر فما على المسلم إلا أن يفرح بنصر الله لعباده، فهذا من الفرح الشرعي الذي كان يفرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الفرح المذموم فهو الذي تحمل مع الفرح استكبارا ومعاصي، كما كان قارون يفعل، أن قال له قومه وأمروه أن يتقي ربه فكان يفرح فرحا معه استكبارا وجحودا بنعم الله سبحانه وتعالى، فخسف به الله سبحانه وتعالى وفعل به ما فعل. فهذا من فوائد السورة كذلك، أن تفرح بنعمة الله عليك، أن تفرح إذا هداك الله لعبادته وطاعته، أن تفرح إذا انتصر ونصر الله عباده، فهذا من الفرح الشرعي الذي تحمد إن فرحت عليه. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله قال في كتابه: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فإن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه أن ينصر دينه، وهذا من فوائدها أن المسلمين تكاثروا بعد فتح مكة كما أخبر بذلك الله تعالى، فكان الأفواج تلو الأفواج تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبايعته على الإسلام. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده أن أنجز له وعده، فتكاثر المسلمون مبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. وكذلك من فوائد هذه السورة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء نصر الله وجاء فتح الله، جاء أهل اليمن. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: وما أهل اليمن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوم رقيقة قلوبهم، لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن. ونفس الرب هنا كما فسره العلماء أنه إقبال أهل اليمن وتكاثرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الله تعالى نفس عن نبيه الكرب والمضيقات الذي كان يفعله به الكفار والمشركون، وجاء أهل اليمن من الأنصار معاونين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتصر على قومه، وحتى يكون الرسول والصحابة جنبا إلى جنب في مقابل الكفار والمشركين، حتى ينتصروا عليهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعاً. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد إنعامه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفواجا وجاءوا داخلين في دين الله سبحانه وتعالى منتصرين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح الله على نبيه ونصره، النصره على القبائل والمدن وغيرها من دول الكفار والمشركين، أمر الله عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشكر ربه على تلك النعم أجمع، فإن الشكر يكون بالعمل لله سبحانه وتعالى وبعبودية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالعمل على ما وفقك الله إليه من العبادات والطاعات، أو من به عليك من الخيرات والطاعات. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح ربه وأن يحمده وأن يستغفره، فقال تعالى: فسبح بحمد ربك. والتسبيح هنا كما قال المفسرون على قولين، فإما سبح بمعنى صلي، وهذا ينصره قوله سبحانه وتعالى عن يونس إنه كان من المسبحين، والمسبحون في تلك الآية كما قال ابن عباس أي المصلين. فلما كان يونس في بطن الحوت وكان يلجأ إلى الله وحده بإقامة دينه وشرعه، وهو في مصيبة ما أعظمها من مصيبة أنه في بطن الحوت لا يعلم مكانه إلا الله، فلجأ إلى ربه وتفرغ لعبادته وصلى لله تعالى، فنجاه الله سبحانه وتعالى. وأما القول الثاني فهو: سبح ربك أي نزه عما لا يليق به. والله سبحانه وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه، بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى له المحامل كلها، وينفى عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه، وهذا من تسبيحه. فالتسبيح أي التنزيه، أي إبعاد وصف الله تعالى عما لا يليق به. فالله سبحانه وتعالى اتصف بصفات كثيرة في كتابه، والواجب على المؤمن أن يؤمن بتلك الصفات كما جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله له وجه وله يدان، وينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويضحك ويفرح ومستوي على العرش، ويسمع كل شيء ويبصر كل شيء. كل تلك الصفات ثبتت في كتاب الله تعالى، وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المؤمن أن يعتقد وأن يؤمن بتلك الصفات كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل البدع والموبقات والانحرافات الذين يصفون الله تعالى عياذا بالله بما لم يصف به نفسه، أو لم يصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصف الله نفسه بصفة في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة في خطابه، فالواجب على المؤمن أن يؤمن بتلك الصفة وأن يفعلها في حياته. فإذا علم العبد أن الله سميع قريب وأنه بصير مطلع على عباده، استحيا من الله تعالى أن يراه على معصية وهو يرى كل شيء، حتى دبيب النملة الصماء، دبيبة نملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، فالله تعالى يرى كل شيء ويسمع سبحانه وتعالى كل شيء، فيسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الذرات. فإذا أيقن العبد بذلك وعلم بأن له ربا واحدا أحدا إلها حقا يراه من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات، وهو مطلع ويسمع كلامه، استحيا من الله تعالى أن يراه على معصية أو يسمع منه شيئا يغضب عنه الله تعالى بسبب هذا الشيء. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى أمر عبده بالتسبيح، وكل مخلوقات الله تعالى تسبح ربا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل شيء في هذا الكون يسبح بعظمة الرب تعالى ويسبح بجلاله سبحانه وتعالى ويعظمه ويقدره قدرا. ولكن المشركين والكفار والجاحدين والمنكرين بصفات الله والمبتدعين كذلك لا يقدرون الله حق قدره ولا يعظمونه حق تعظيمه. ولو قدروا الله حق قدره لأثبتوا ما جاء في كتاب الله وأثبتوا ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله أمر نبيه بالتحميد له، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل من أعظم الكلمات التي يأتي بها المسلم تعظيما لله سبحانه وتعالى، وهي أحب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال بذلك. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، فقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. والاستغفار هنا كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى على أربعة أقوال كذلك، فإما أمر بالاستغفار له أنه يشعر بالتقصير في جانب عبودية الرب سبحانه وتعالى، وهذا من باب الإزراء على النفس وهضم النفس حتى لا ترتفع إلى علو فيهزها الشيطان ألفا ويدفعها دفعا إلى ترك عبودية الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يجلس مجلسا حتى يقول الصحابة يستغفر ربه في كل مجلس وفي كل يوم 70 مرة أو 100 مرة. وكذلك في كل مجلس من جلساته كان إذا أراد أن يقوم فكان يقول صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، تكفيرا لما حصل في هذا المجلس مما لا يحبه الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس الجلسات يعلم الناس، ورغم ذلك يختم المجلس بالاستغفار. وكذلك أمره ربه أن يختم حياته أجمع بالاستغفار، فإنه أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن تلك الفتوحات والانتصارات هي مأذن ببلوغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه وانتهاء أجله، فأمره الله أن يختم حياته بالاستغفار. وكذلك أنت يا عبد الله تتخذ من ذلك فائدة أن العبد إذا كبر سنه فهو مظلة انتهاء الأجل، إذا كبر سن المرء فهو مظنة انتهاء الأجل، فعليه بأن يضرع إلى ربه وأن يقرع بابه بالعبوديات والطاعات لله تعالى، لأنه ما تبقى من العمر إلا اليسير. ولذلك على العبد الكبير خاصة والصغير كذلك أن يضرع إلى ربه وأن يقرع بابه بالعبوديات والطاعات، لأن الموت شيء محتوم لا يعلمه إلا الله. ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. فإذا كان الشاب يفعل أفعال الصبيان والصغار فهذا قبيح في حقه، فكيف بالكبير؟ يقول الألبيري: وأقبح منه شيخ قد تفتى. إذا على سن المرء وبلغت به السنون مبلغا طويلا فيقبح به أن يفعل فعل الشباب، فكيف إذا أتى بمعصية الله سبحانه وتعالى؟ وأما القول الثاني في الاستغفار بأن الله أمر نبيه أن يستغفر لأمته صلى الله عليه وسلم، والقول الثالث أنه حظ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا ربهم سبحانه وتعالى، فخاطب الله نبيه بالأمر بالاستغفار حتى يستغفر المؤمنون ربهم حظا واتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى. وأما القول الرابع فأن الاستغفار تعبد محض، أي هو عبودية يتعبد بها المرء لله سبحانه وتعالى، ولذلك كان الرسل والأنبياء يستغفرون ربهم تعبدا لله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد هذه السورة عمل النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر القرآن، فإن تلك السورة لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ركوعه وسجوده يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فاستجاب النبي لأمر الله بالتسبيح والتحميد والاستغفار، فكان يكثر من ذلك في ركوعه وسجوده، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لتقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول تلك السورة إلا أن يذكر ربه في الركوع والسجود وفي غيرها من الأوقات بذكر: سبحان الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكذلك قالت أمنا أم سلمة رضي الله عنها: فاعمل بما أمرك الله به في كتابه، وكذلك بما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون من الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أموره. وكذلك من فوائد هذه السورة أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث: كان يتأول القرآن أي يفسره فيعمل به. وكذلك أنت إذا علمت شيئا من التفسير فاعمل به اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من التأويل المحمود الذي يحمده كل أحد. وأما التأويل المذموم في كتاب الله وفي سنة رسوله بأن يصرف العبد مراد الله ومراد رسوله عن المعنى الظاهر، عن المعنى الذي فضره به الصحابة، فهذا تأويل مذموم لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله أمر نبيه بالتسبيح والتحميد والاستغفار، وإذا عمل العبد بذلك فهو في استمرار وطاعة وعبودية، وكذلك في نصر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله أمر نبيه بالتسبيح والتحميد والاستغفار، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. فينبغي على العبد أن يحسن الظن بربه، أن يأتي بالطاعات وأن يقلع عن المعاصي والموبقات، ورغم ذلك يأتي بالتسبيح والتحميد والاستغفار والتكبير والتهليل وغير ذلك من الطاعات، وأن يحسن الظن بربه. فإن النبي قال في الحديث الصحيح: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ولكن الجنة يعمل لها المؤمنون كما أمرهم الله وكما أمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد هذه السورة إثبات اسم لله تعالى وهو التواب، فإن الله قال في كتابه إنه كان توابا، والتواب الذي يعفو عن الذنب فهو كثير التوبة على عباده. وفيه تعلم من الفوائد أن باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا طلعت الشمس من مغربها أو بلغت الروح الحلقوم. وأما في غير ذلك فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فتب إلى ربك وأقلع عن ذنوبك، فإن الله بصير بك، وهو سبحانه وتعالى يسمع ما تتكلم به. وكذلك من فوائد هذه السورة أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحياة إبلاغ دين الله، وإذا كان ذلك كذلك وأن الدين كمل وأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فإن الله نعى نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بتلك السورة، فقد صح وحسن كما حسنه الألباني في المشكاة، وأخرجه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت تلك السورة قال نعيت إلي نفسي، وقال ابن عباس نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بنزول تلك السورة. فإذا كانت مهمة النبي البلاغ، بلاغ دين الله، وقد مات صلى الله عليه وسلم والدين كامل شامل، فما على أتباعه إلا أن يبلغوا دينه حتى يصل إلى كل الأماكن، فيدخل الناس في دين الله أفواجا. وكذلك من فوائد هذه السورة أن المسلم يوقن ويعتقد بأنه مبعوث إلى ربه سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جبريل لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فكل مسلم يعتقد أنه قادم على ربه اليوم أو غدا أو بعد ذلك، وإذا علم ذلك فعليه بأن يحسن عمله حتى يلقى الله تعالى فرحا مسرورا، فيعطى كتابه باليمين كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أمر الله سبحانه وتعالى وأخبر في كتابه أن العبد إذا أطاع ربه وقدم على ربه فرحا مسرورا مقبلا على الطاعات في الدنيا منتهي عن المعاصي والموبقات، فإنه يأخذ كتابه بيمينه ويبقى فرحا مسرورا، ويدخل في جنات أخبر الله تعالى أنها عرضها كما بين السماء والأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا بالباقيات الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.